والصلاة والسلام على إمام المتقين الطاهر الزكي النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة العالمين. وصلنا إلى باب المعرب والمبني. فعل اسم الفعل أخذنا هذا الفعل لا أخذنا كان بعد الاستراحة نكمل ما كان في استراحة. فعل الأمر تكلمنا قلت أنا أوجزت فيه كلام قلت لا ليس له ما يدل غير زمان الذي وضع له عليكم السلام وإنما ما يدل على المستقبل قد مر معنا في الزمن الماضي والزمن المضارع مما يدلان على المستقبل من صيغ معينة وهذا ذكرنا سنذكر بعد ذلك كيف بني الفعل وما أعرب منه وما سبب إعرابه وأمورا أخرى. طيب اقرأ المعرب والمبني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام رحمه الله المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المبني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا. طيب حسبك المعرب والمبني بالضم هكذا المعرب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب المعرب والمبني أو هذا المعرب والمبني أو باب المعرب والمبني والاسم الواو هنا للاستئناف والاسم مبتدأ أول منه ووجدت في نسخة فيه معرب ومبني ولكن الأصوب أن تكون منه وهنا من لبيان الجنس أي أن الاسم من أجناسه معرب ومبني وهذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر تقديره إيش مقدم طبعا هذا الخبر تقديره إيش كائن معرب كذلك مبتدأ لكنه مؤخر والجملة منه ومن خبره خبر المبتدأ الأول يعني هناك عندنا جملة صغرى وجملة كبرى ومبني مبتدأ ولا يجوز أن يكون معطوف على معرب بل هو مبتدأ وهو نعت لمبتدأ محذوف وأقيم النعت مقام المبتدأ وخبره محذوف والتقدير ومنه مبني ولا يجوز أن تعطف أن تعطف قوله مبني على معرب لأنه يستلزم أن يكون المعنى بعض الاسم معرب ومبني في آن واحد أو يستلزم أن بعض الاسم معرب ومبني وبعضه الآخر ليس بمعرب ولا مبني وهو قول ضعيف أباه جمهور المحققين من النحاة فإذا هو تقدير عطف جملة اسمية على جملة اسمية وهنا للتنويع والتبيين لا للتخيير أو لذكر وصفين لواحد هذه الصور التي تؤول من عطف كلمة على كلمة أما بعطف جملة اسمية فهو لبيان الجنس وللقسم بين جنس الاسم، هل هو معرب ام مبني؟ طيب، والتقدير وبناؤه ثابت لشبه، هذه جار ومجرور متعلق بايش؟ بمبني، او متعلق بخبر محذوف مع مبتدئه، والتقدير وبناؤه ثابت لشبه، وبناؤه ثابت لشبه. من الحروف مد، هذا من الحروف جار ومجرور متعلق بخبر، عفوا متعلق بشبه او بمدني، والصواب انه والافضل والاقرب ان يكون متعلقا بمدني الذي تاخر عنه. ومدني نعت لشبه، تقدير البيت والاسم بعضه معرب وبعضه الآخر مبني، وبناء ذلك المبني ثابت لشبه مدن له من الحرف. طيب الشيخ لا تسأل، ابتدى الإمام بذكر بعض الأحكام المختلف فيها، وإن كان هو مذهب أنها من مذاهب التركيب، ولكن الراجح في ذكرها في الباب أن هذه ذكر الإعراب والبناء هو من أحكام الإفراد، من أحكام الإفراد، أن الأحكام المفردة للكلمة المفردة قبل أن تكون متحدة في تركيب في جملة، فلا عامل يتسلط عليها الآن، وإن كان سيشرع بعد ذلك في الكلام، أي بعد الانتهاء من الكلام على الأحكام المفردة من بعد النكرة والمعرفة، سيتكلم بعد ذلك على الإعراب والمعربات. والقاعدة أن الإعراب في الكلمات لا يكون إلا في حال التراكب، أي في حال التركيب، وفي حال التركيب الإسنادي أو الإضافي أي تركيب من التراكيب التي تسبب بعامل. فإذا الإعراب يسبب عامل، إيش يسبب؟ عامل. ولكن قد يقصد الإمام ملحظ آخر وهو مذهب جمهور من النحاة، أن الإعراب والبناء يكون في حال انفراد الكلمة قبل تراكبها، أي أنها من باب المتمكن، أو المتمكن أمكن أو المتمكن غير أمكن، وليست من باب المبني. ثم إذا ذكر المبني يعني أنها التي خرجت عن باب التمكن بكلا صورتي، التمكن الأمكن والتمكن غير الأمكن. فحالة الإعراب أي المعرب التي أعني قد ينظر لها من جهة الانفراد الوحدوي ومن جهة التراكب بينها وبين كلمة أخرى. فالكلمة إذا خلت من شبه للحرف في حال إفرادها فهي إيش؟ معربة. ثم هل هي متمكنة أمكنية ولا متمكنة بغير أمكنية؟ هذا عائد لشبهها بالفعل. فإذا تستطيع أن تنظر إلى الكلمة باعتبارين، باعتبار الانفراد قبل أن يتسلط عليها عامل، أو هي تتسلط على غيرها فتكون هي عامل. فهذا التسلط من وعلى هو في حال التركيب، أي في حال التركيب الإسنادي أو التركيب الإضافي، وكسنمر معنا أن المعني في الإعراب إطلاقا هو هذا الذي فيه عامل. والاعتبار الثاني تنزل تنظر إليها بجهات انضمام الكلام لها فيتسلط عليها عامل، والنظر للمبني وكذلك بصورتين، ولم أرى من نبه بالتفصيل على هذه المسألة، وإن كانت في النظر هي في محل التباس وخلاف كبير، قد اختلف كبار السادة النحاة على عد أسباب البناء، فجمهورهم أن أسباب البناء واحد لا ثانية لها، ألا وهي الشبه بإيش؟ بالحرف. ولكن عند النظر في كلام العرب ترى أن هناك كلمات بنيت بسبب تراكبها مع كلام آخر، أي أنها دخلت من باب التركيب الإسنادي أو التركيب الإضافي، وهذا كما سيمر معنا. فهي في حال انفرادها أو في حال تخليها عن حالة من حالات التركيب الإعرابي تبقى معرب، ولكن إذا وقع فيها هذه الصورة بنيت، كما في المنادى وكما في المضاف إلى مبني في صور الثلاث. المهم أن المبني هو ضد المعرب في حال إفراده أو في حال إيش؟ تركيبه مع الكلام. لكن في أحيان تبيين جنس الكلام عند الإعراب وتبيين المعمولات والعاملات في تبيين المعرب من المبني لا يكون هذا إلا في أصل البناء أي التركيب. فالكلام على الإعراب والبناء عند تركيب الكلام لا إفراد الكلمات هذا هو الأهم، أما معرفتها مبنية ومعربة هذا مهم في حال إفرادها، لكن لا يعني النحاة بصورة أكثر منها وين حينما يتركب. والقاعدة تقول، وهي قاعدة ذهبية يفزع إليها، أن الإعراب سبب عامل والبناء سبب علة، فإذا تغير حكم الإعراب للكلمة أو العلامة الإعرابية في الاسم المعرب فسبب هذا التغير في الإعراب الظاهر والإعراب المحقق والإعراب المقدر والإعراب الذي هو في محل في كل صوره المسلط عليه عامل. شو المسلط عليه؟ عامل. أما المبني لا يبنى بسبب عامل غالبا، وإنما يبنى وين؟ بسبب إلا، بسببها يبنى. أقول أنا عبيد ربي، بل قد يكون الإعراب أو العامل عفوا مسببا للبناء ولكن في صورة ضيقة، ألا وهي البناء العارض كما في المنادى وكما في النكرة بعد لا النافية للجنس، فهذا بناء عارض بناء عارض. هل العامل أحدثوا بقوته أم أحدثوا بمفهومه؟ وهذا سيأتي عليه الكلام في محل. والأفعال مستثناء من احتياج علة لأن الأصل فيها إيش؟ البناء. أما الأسماء فلا تبنى إلا بالعلة، فيسأل عن السبب. فإذا العلة التي تسبب البناء موطن النظر والبحث فيها وين يكون؟ في باب الأسماء. والأصل يا سادة يا كرام أن يكون البناء على السكون، وهذا أصل البناء، وهذا راجع لأسباب. أولا أن السكون لا تدل على معنى فلا حاجة للحركة، لأن الفاتحة تدل على المفعولية والضمة تدل على الفاعلية أو أنها عمدة، ولكن البناء إيش يدل؟ لا يدل على شيء، فناسب أن لا يكون، لأنه تغير الحركة فيه لا يؤثر، فلا يدل على موقع الإعرابي ولا على المعنى المتعلق بالموقع الإعرابي. اثنين، أنه أخف من الحركة والبناء ثقيل، فلما كان البناء ثقيل ناسب أن يأخذ الأخف، ولما كان الإعراب خفيف ناسب أن يأخذ الأثقل. طيب، إذا عثر على أن هناك مبنيات لكنها ليست على السكون، وهذا واقع، فأنت تنظر فتجد أن كثير من المبنيات ليست على السكون، فيسأل لماذا؟ علل النحاة سبب تغير الأصل ألا وهو السكون إلى البناء بالحركات، وإن كان بناء بالحركات قد يشابه الإعراب بالحركات من حيث الظاهر لا من حيث المضمون والدلالة. فالذي بني على الحركات بني لأسباب، الأول إما لمنع التقاء الساكنين كما في كيف وحيث، وأمس، هذه ما لها أوسطها ماله وآخرها ماله مسكن، فاحتيج أن يحرك آخرها ببناء على حركة لا يحرك بإعراب لمنع التقاء ساكنين. اثنين، قد يبنى على حركة لا يدل على أن له أصل في التمكن، وهذا يا سيد عدي إنما هو في المبني العارض، لأنه أنت تنادي زيدا يا زيد، فهو مبني على الضم في محل نصب، والضم على المنادى هنا هي حرف بناء، فناسب أن يكون مبنيا على ضم ليدل على أنه هو أصلا متمكن وبني لعارض، وستظهر العلة في باب المنادى. فحتى يدل أنه ليس مبني بناء أصيل بل بناء بناء عارض فحرك، وحركة ليست حركة إعراض إنما حركة بناء. ثلاثة، لأنه قد يكون على حرف واحد، وما كان على حرف واحد لا يجوز أن يكون مسكن، فهو يبتدى به أصلا، فكيف يبتدى بساكن؟ ها؟ وكيف يكون جنس كلمة كلها ساكنة أصلا؟ بل العرب قد تستجلب هاء السكت لمنع سكون وحدة الكلمة الكاملة عند الوقف، ليتولد إيش؟ كسر قبلها السكت كما سيمر معنا. أربعة، تفضيلا لبعض المبنيات، بعض المبنيات تشرف على غيرها من المبنيات لأنها قد تقع خبر أو تقع صلة بمحل وصف، مثل جاء الذي ضرب، الذي ضرب إيش هون؟ نعت. إيش؟ نعت. وتقول محمد الذي ضرب، هون جاء خبر، فلاحظوا الفعل الماضي هنا وإن كان مبنيا إلا أنه بني على حركة لأنه يشابه المتمكن، فإنه يقع خبر ويقع وصف، واضح الصورة؟ لا كالمبنيات الجامدة التي لا تدل على شيء، هذا كيستمر معنا. من أحد أسباب إعراب الفعل المضارع أنه يستطيع أن ينوب عن متمكنات. وقاعدة عظيمة اعرفوها، أن البناء البناء الأصيل أو البناء العارض في بعض صوره إذا دخلت عليه ال المعرفة ارتفعت عنه حالة البناء، فانتقل من البناء إلى الإعراب، وهذه قاعدة. أي مبني دخلت عليه ال المعرفة تنقل من البناء إلى الإعراب إلا كلمة واحدة، ألا وهي مركب العدد إيش؟ 15، 16، فهذا ولو دخلت عليه الأل يبقى إيش؟ مبني. والمبنيات في صورها في العربية تكون في حال الإفراد وفي حال التركيب، أما في حال إفرادها فهي عشرة، ولا أعلم لما لم يذكروا واحدا ومتفقون على أنه مبني ولم يعدوه فاستغربت. الأول الضمائر، فالضمائر كلها إيش؟ مبنية. اثنين المبهمات اللي هي مثل أسماء الإشارة، فهذه ما لها؟ مبنية. ثلاث بعض أدوات الاستفهام مثل ما وكيف، فهذا ماله؟ مبني. وكذلك الموصولات الذي والتي، هذا ماله؟ مبني. والشرطيات إذا ومتى وأين، الشرطيات مش أين للسؤال ولا متى للسؤال، ومهما الشرطية، وبعض الظروف مثل إذن وأمس والآن، هذه ما لها؟ مبنية. ومثل ظروف الغايات مثل قط وبعد وقبل، هذه ما لها؟ مبنية. والمنادى وهو مبني إيش؟ عارض. والمركب مع صوت، وهذا مفرد ترى ليس من التر، ليش؟ لأنه مقصود في سيبويه، فهو علم واحد، فهو سيبا وأي، هذه ما لها؟ صوت. وعشرة قالوا المعدولات مثل حذامي وقطامي، وفاتهم أن يذكروا أسماء الأفعال فهي مبنية. والمبنيات من المركبات سبع، الأول مركب اسم واسم مثل خمسة عشر، واسم وصوت سيبويه، إذا سيبويه يجوز أن تعد في المفرد ويجوز أن تعد وين؟ في المركب. وفعل واسم مثل حبذا، وحرف واسم مثل، حرف واسم من يعرف؟ هذا أخذناه في أي مستوى؟ ما أتراجع. حرف واسم هلم. طيب حرف وفعل، لا حيهلة، صوت وصوت، لا خطأ، صوت وصوت هي حيهلة، حيهلة، وحرف وفعل هي هلم. حرف واسم مثل لا رجل، لا رجل، لأن لا هذه عندهم حرف رجل نكرة بنيت بسبب تراكبها، فالنحاة يعاملون الاسم النكرة في دخول لا النافية عليها مركب واحد، كان سيمر معنا. وحرف وحرف مثل هلا اللي هي لإيش؟ للتحديد، أنها تنبيه وإيش؟ وإلا، وحذفت الهمزة للدغام هامح. الآن بعد ذلك الإمام بدأ يعد أسباب البناء، والذي جرى عليه الجمهور أن أسباب بناء الاسم، فهو ابتدأ بالاسم لأنه الفعل والحرف لا يسأل عنهما لما بنيا، لأن الأصل في الأفعال إيش؟ والأصل في الحروف في البناء، لكن الاسم الأصل فيه إيش؟ إعراب. فإذا وجدته مبنيا تسأل ما علة بنائه، اتفقنا؟ فقال هو يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين، أحدهما المعرب وهو ما سلم من شبه الحروف، لأن الأسماء ثلاثة أقسام من حيث السلامة، اسم سليمة وخلص من كل العيوب، فهو الاسم المتمكن الأمكن. اثنين، الاسم الذي خلص من شبه الحرف ولم يخلص من شبه الفعل، فهذا متمكن غير أمكن، وهو الممنوع من الصرف. وهناك اسم خلص من شبه الحرف، عفوا من شبه الفعل، ولكنه وقع في شبه الحرف، فهو المبني. فهو إيش؟ المبني. اتفقنا؟ فالمعرب لا بد أن يكون خالصا من شبهه من إيش؟ من الحرف. لكن هل لا بد أن يكون خالصا من شبهه بالفعل؟ لا. طيب، والثاني المبني وهو ما شبه الحروف، لكن لا، شبه الحروف ليس هذا قولا واحد، يعني لا، قد لا يكون الاسم مبنيا بسبب شبهه للحروف، قد يبنى بسبب إيش إلا أخرى كما سيأتينا. وهو المعني بقوله لشبه من الحروف مدني. مدني من إيش؟ من حالة الحرف في الوظيفة والمعنى والبناء والاستعمال والافتقار، فإذا هو مدني. فعلة البناء منحصرة عند المصنف رحمه الله تعالى في شبه الحرف. إذن عند ابن مالك وغيره وحتى عند سيبويه، البناء سبب منحصر وين؟ طيب، خلينا نركز على هذه النقطة ونتوسع قليلا. هل فات سيبويه وابن السراج وابن مالك وكبار النحاة أن هناك بعض الأسماء مبنية وليس لديها شبه من الحروف؟ هل فاتهم ذلك؟ ما فاتهم. لكن الحالات التي يكون سببها بناء ولا يكون شبه الحرف هي أسباب بناء عارض، أسباب بناء عارض، وما كان عارضا لا يعامل معاملة الأصل، فالحكم للغالب والنادر لا حكم. مركز معي، أين سرحت؟ أنا متعب أكثر منك. أنا بعيد. من أسباب بناء الأسماء إضافتها إلى مبني، شو؟ إضافتها إلى مبني. إضافتها إلى مبني تكون إما إضافة إلى فعل، مثل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فيوم إذا أضيفت إلى فعل مضارع بنيات. هذه حالة نادرة، واعرفوا أن عند العربي جاز في هذه الصورة البناء والإعراب، لا يغلب واحد منهما الآخر، يجوز البناء ويجوز. فإذا هو بناء وإضافة الاسم إلى اسم مبني. إنه لحق مثل ما أنكم، مثل ما، مثل كانوا حق مثل أن تكون مثله، لكنها بنيت على الفتح لأنها أضيفت إلى ما. وجاز في لغة العربي أن تعرب وتبنى، يعني تعرب أو تبنى، لا يرجح واحد منهما على الآخر، لأن سبب البناء هنا ماله؟ هل مثل دائما مبنية؟ لا. ومثل الإضافة إلى المصدر المؤول، ألا وهو أن تضيف اسما إلى حرف مصدري دخل على فعل مضارع. مثل وما منع النصر أن تضرب. لأن النصر هنا مثلا عند الجماعة هي مبنية، شو السبب؟ وما منع نصرا مبنية أن تضرب، شو السبب؟ قال لأن داخل على مصدر مؤول، هذا وجه. جماعة قالوا بل هي أضيفت إلى الحرف، اللي هو الحرف المصدري، يعني الإضافة الحرف المصدري طبعا حقيقة هي صورة ضعيفة لا تتصور، لأن الحروف لا يضاف إليها، لكنهم تكلموا بهذا التخريج وهذا التأويل البعيد ليخرجوا بسبب بناء الاسم. والصواب أن تقول، وإن كان هو الأبعد في وجه التأويل، أن تقول هو مضاف إلى الاسم المسبوك من الحرف المصدري والفعل المضارع، أي ضر بكى، فهمت؟ فهذه بعض حالات التي يبنى بها الاسم، لكن بناؤه هنا مال عار. ذكر بعضهم أن هناك سبب آخر يسبب بناء الاسم ورد الكثير عليه، ألا وهو أن قد يتكاثر في الاسم أكثر من سبب واحد أو اثنين أو ثلاث، وقالوا لا، إذا كثرت أكثر من ثلاثة عوارض من عوارض منع من الصرف تسبب بناء الاسم. فرد بن جني في الخصائص فقال قد وجدنا إلى المنع الصرف قد تواردت في كلمة واحدة وكانت خمسة ولم يمنع من الصرف، مثل أذربيجان، ففيها خمس علل تمنع من الصرف، ومع ذلك ما منعت من الصرف، ما بنيت. فإذا ليس توالي علل منع الصرف مسبب للبناء، اتفقنا؟ البناء السبب هو الذي يكون الاسم بسببه مبنيا دائما، شبهه به بالحرف، أن يكون فيه شبه من الحرف لا ينفك هذا الشبه عن وحدة الكلمة فيبقى مبنيا. فمتى طرأ عليه شبه من الحرف أو طرأ عليه إضافة إلى مبني يبنى عرضا، يبنى ماله عرضا. فإذا زال هذا السبب رجع إلى نعم، اتفقنا؟ مضحت الأمور هنا؟ ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت، وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي، حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معناه. هنا معناه تحت مشيئة كثير، اللي هي الوظيفي والاستعمالي والنيابي، واللي هو إيش المعنى كذلك. وممن ذكره ابن أبي الربيع، ها؟ لا ما عندي. وقد نص، نعم. عفوا، وقد نص سيبويه رحمه الله على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف. إذن سيبويه يرى، طبعا بين قوسين تستطيع أن تدخل جملة معترضة مفسرة تقول أي البناء العارض، البناء اللازم، البناء اللازم. يعني سيبويه لا يرى سببا يجعل الاسم يلزم البناء إلا شبهه، أما إضافته إلى مبني ذاك إيش عارض، فهمت؟ لكن عند التدقيق والتفصيل قد يذكر بعضهم أسباب لمنع أسباب للبناء ولا يذكر أنه عارض أو كذا، فهمت؟ فيذكر كل ما يسبب بناء إن كان عارضا أو كان لازما، فهمت؟ فقد يفهم منه إيش التضاد، فنقول لا، إنما الذي لا ينفك ألا وهو الشبه بالحرف، إذا أشبه الاسم الحرف بني لزوما، وإذا أضيف إلى مبني بني عرضا. اتفقنا؟ كالشبه الوضعي قرأتها أنت؟ عفوا. كالشبه الوضعي هنا هذا مر إعراب زيه عندنا، مر مثيله هذا. طيب أول شبه ألا وهو الشبه الوضعي، إيش يعني وضعي؟ أي كيف وضع الاسم، مش لما وضع، لأنه الوضع هو أول استخدام عرف وألف في لغة العرب بالكيف ولما ولي ثلاثة. المراد منها هنا كيف، كيف وضع الاسم على حرفين على ثلاث على خمس، هنا لا يسأل كيف، إيش كيف وضع، هل الاسم موضوع على حرفين أم على حرف أم على ثلاث. فما متى أشبه الاسم وضع الحرف أصبح مبنيا. وأكثر المبنيات بسبب الوضع هي إيش؟ الضمائر. شو هي الضمائر؟ قال شبهه له في الوضع، له هذه تعود لمين؟ الها تعود على من؟ واحد يرفع يده. طيب شبهه هذه الها الثانية في شبه لمن هذه؟ لمن أنت؟ لمن؟ أمجد الاسم. له الها ها اقرأ. طيب انظر وانت وين صرحتها اذا؟ لا لا بكتبك والله هون. الشبه الوضعي شبه له في الوضع. له الها عمن تعود؟ ما عندي له. تحت البيت يا شيخ شرح ابن عقيل. له في الوضع الها، لا له الها في له تعود على من؟ الحرف. الحرف. إذا تستطيع أن تقول شبه الاسم للحرف. طيب كان يكون الاسم موضوعا على حرف واحد، وقد يأتي الاسم يا عدي على حرف واحد صح؟ يأتي الاسم على حرف واحد. ضمائر. طب ما احنا شو نقول؟ تنسخ. كالتاء في ضربته او ضربت او ضربتي نفس الشيء، او على حرفين كنا في اكرمنا. ها اذا نا هون هذا ضمير على من؟ على المتكلم، الذين إما واحد مفرد معظم لنفسه أو جمع. وإلى ذلك أشار بقوله في اسمي جئتنا، فالتاء في جئتنا اسم لأنه فاعل وهو مبني، لأنه أشبه الحرف في الوضع في كونه على حرف واحد. وكذلك نا اسم لأنها مفعول وهو مبني لشبه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين. طيب قد يرد أن بعض الآلة الضمائر على ثلاثة صح؟ مثل ضمائر مثل نحن. نقول وهذا تعليله على وجهين، الأول الحاق النادر بالغالب، اثنين أن موردها السمع، فما سمع أنه مبني لا ينازع. فهمت؟ والأصل أصلا في كل المبنيات لا تستطيع الجزم بأنه لازم للمبني إلا بالسماع، لأنه قد يخرج بعدها بسبب الضرورة. لكن متى وجدت العرب لا تعربه أي هذا المبني فهو ملازم للبناء أولا للسماع، اثنين للعلة للشبه بالحرف. إذن أول سبب، ألا أقوى سبب وأولى سبب، وأولى سبب لأنه أول وأقوى، ألا وهو إيش؟ المستند السماعي، ثم الشبه الحرفي. إذن لاحظوا هون في صار في إيش؟ مراعاة للواقع. طيب هذا الاعتبار الأول اللي هو الشبه وين بالوضع. فهمت إيش عن الشبه بالوضع؟ فهمت ما فهمت؟ يعني أن يكون الاسم مثل الحرف، مبني من حرفين أو حرف يلحق به، لأنه ضمير والضمائر أكثرها ماله مبني. والثاني شبه الاسم له في المعنى. كيف المعنى؟ وهو قسمان، أحدهما ما أشبه حرفا موجودا، والثاني ما أشبه حرفا غير موجود. فمثال الأول متى فإنها مبنية لشبهها الحرف في المعنى، فإنها تستعمل للاستفهام نحو متى تقوم. طيب لاحظوا كيف متى تقوم الآن هي تشبه الحرف في إيش؟ في تحقيق المعنى. وللشرط نحو متى تقوم أقوم، وفي الحالتين هي مشبهة لحرف موجود، لأنها في الاستفهام كالهمزة، كأنك تقول أتقوم، والشرط كإن، إن تقوم قم. طيب ومثال الثاني هنا فإنها مبنية لشبهها بحرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني، فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها، كما وضعوا للنفي ما، وللنهي لا، وللتمني ليت، وللترجي لعل، ونحو ذلك. فبنيت أسماء الإشارة لشبه في المعنى حرفا مقدرا. نقل ابن فلاح عن أبي الفارسي أن أسماء الإشارة مبنية لأنها من حيث المعنى أشبهت حرفا موجودا وهو أل العهدية، وهذا فيه إيش؟ بعد. يعني العهدية تحصر المذكورة لم إذا كان نكرة، لأنك عهدت ذكره ومعرفته، وجعل هذا واسماء الإشارة مثلها. نقول لا، هذا الغالب عليها الإشارة الحسية والأل ذهنية. باب هذا أن تستخدم للإشارة حسية، وقد تستخدم للإشارة المعنوية، لكن بابها الحسي. فلا يقاس ما كان أصيلا في الذهنية على ما كان أصيلا في الحسية. هذا التفصيل أصلا تكلمنا وين؟ في الأنموذج كثيرا. والثالث شبه له في النيابة عن الفعل. إحنا نستطيع نفصل بطريقة، نقول إما شبه وضعي أو شبه معنوي أو شبه استعمالي، وهو اسمين، نيابي وافتقاري. نيابي وافتقاري، معنى كما مر معنا أنه يؤدي معنى حرف. الاستعمالي أما أنه ينوب عن فعل كما ينوب الحرف عن فعل، لأنه أزرت تنوب عن أستفهم زرت. فإذا قلت أنت متى أتزور، نفس المعنى. واحد صورة هل، نفس المعنى. فلاحظ هي إذن نابت عن الفعل كما ناب الحرف عن الفعل. والافتقاري أن الحرف مفتقر لأداء معنى، فلو صحت 100 عام وأنت تقول في في في لا معنى يتحقق. وكذلك لو قلت الذي الذي الذي أو التي التي التي لا يتحقق معنى، إلا أن توجد كلاما يكون صلة يحقق المعنى. فإذا كذلك الاسم الذي أشبه الحرف في الافتقار بني لهذا الوجه من الشبه. وضحت الصورة. زاد بعضهم وهو ابن مالك الشبه الوظيفي، وهو عائد إلى هذا، يعني لا يفرق عنه. ها؟ لا نعم والإهمالي يعني نفصل في الدرس القادم إن شاء الله، وسنتكلم عن أسباب بالبناء على بعض الحركات، وما هي المبنى المبني على الفاتح، وما هو مبني على الضم، وما هو مبني على الكسر، ثم نتطرق إلى مسائل أخرى مهمة في البناء، والله أعلم وأحكم. أنا متعب جدا.